عبد بالباب لما عبد بالباب لما يرجوك تكشف همه يرجوك تكشف همه يا سيد وين الهمة يا سيد وين الهمة فرح قلب الحزيني فرح قلب الحزيني واني لجيلك سعي واني لجيلك سعي يا بن بنت الرفاعي يا بن بنت الرفاعي بالله مليلي صاعي بالله مليلي صاعي بالبحر طال الزيني بالبحر طال الزيني يا سيد عقلي حارة يا سيد عقلي حارة ذلك نبي الإشارة ذلك نبي الإشارة واكشف عن الناس ترى واكشف عن الناس ترى أحمد يا عز الديني أحمد يا عز الديني بالأربعين أقطابي بالأربعين أقطابي لقد شكوت بابي لقد شكوت بابي فهو نعمال وسائل فهو نعمال